بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجمع قلوبنا على القرآن العظيم يا رب العالمين. وهذا هو المجلس 70 في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، ويبقى لنا مجلس واحد نأخذه بعد المغرب، سيكون بعد العصر اليوم، وغدا بعد الفجر والعصر والمغرب شرح الأربعين النووية مع زيادات الحافظ بن رجب رحمة الله على النووي وعلى ابن رجب. ونسأل الله التيسير والتوفيق والتسديد والقبول. وقد وصلنا عند سورة النازعات، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها التذكير بالله وباليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. أقسم الله بالملائكة التي تجذب وتنزع أرواح الكفار بشدة وعنف، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، والسابحات سبحا. وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله، فالسابقات سبقا. وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله، فالمدبرات أمرا. وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه، مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد. والله جل جلاله وعظم سلطانه يقسم بما شاء من خلقه، وأما الخلق فلا يقسمون إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا القسم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، أقسم الله عز وجل بذلك كله ليبعثن للحساب والجزاء. يوم ترجف الراجفة، يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، أي تتبع هذه النفخة نفخة ثانية. قلوب يومئذ واجفة، قلوب الناس في ذلك اليوم خائفة. أبصارها خاشعة، يظهر على أبصارها أثر الذلة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟ أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما بالغة فارغة، نرجع بعد ذلك؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة، مغبونا صاحبها. فإنما هي زجرة واحدة، أمر البعث يسير، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ. فإذا هم بالساهرة، فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض الساهرة بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. هل أتاك حديث موسى، هل جاءك خبر موسى ابن عمران عليه السلام مع ربه ومع عدوه فرعون؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، حين ناداه ربه سبحانه بوادي الطوى المقدس المطهر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل لفرعون هل لك أن تتطهر من الكفر والمعاصي، وأهديك إلى ربك فتخشى، وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه، فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه. فأراه الآية الكبرى، فأظهر له موسى الآية الكبرى، العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من الله، وهي العصا واليد. فكذب وعصى، لكن فرعون كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام. ثم أدبر يسعى، ثم أعرض عن الإيمان وسعى في معصية الله سبحانه. فحشر فنادى، فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى، فقال أنا ربكم الأعلى، فنادى قائلا أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغيري عليه. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة، عاقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وكذلك في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذبهم في الدنيا بالغرق وفي القبر كذلك وفي الآخرة. فأخذه الله نكال الآخرة، يعني عاقبه في الآخرة والأولى وفي الدنيا. وقيل يعني نكال الآخرة والأولى ما قاله من أنا ربكم، من قوله أنا ربكم الأعلى، وكذلك ما علمت لكم من إله غيره. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لعبرة، العظة وموعظة وتذكير لمن يخشى الله، فهو الذي ينتفع بالمواعظ. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أإيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أشد خلقا أصعب أم السماء، أم إيجاد السماء التي بناها؟ طبعا السماء، فإذا خلق السماء فهو قادر على بعثكم. رفع سمكها فسواها، جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، رفع سمكها فسواها، فجعلها مستوية لا خطورة فيها ولا شقوق ولا عيب. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأظلم ليلها إذا غربت شمسها، وأخرج ضحاها وأظهر نورها إذا أشرقت شمسها. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها. أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها عيونا تجري ومرعاها، وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب. والجبال أرساها، والجبال جعلها ثابتة على الأرض لئلا تضطرب. متاعا لكم ولأنعامكم، كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم. فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد وبعدهم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم تجيء الطامة الكبرى يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، وأظهرت جهنم الجحيم لمن يرى عيانا لمن يبصرها. فأما من طغى، فأما من تجاوز الحد في الضلال وآثر الحياة الدنيا، وفضل الحياة الدنيا الثانية على الحياة الأخرى الباقية، فإن الجحيم هي المأوى، فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة أيان مرساها، متى تقع؟ فيما أنت من ذكراها، ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم، وليس من شأنك ذلك فيما أنت من ذكراها، إنما شأنك الاستعداد لها. إلى ربك منتهاها، إلى ربك وحده منتهى علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشى الساعة، لأنه هو الذي ينتفع بإنذارك. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها، يرون يوم القيامة أو يرون الساعة مشاهدة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية واحدة أو ضحاها، أو يعني عشية يوم واحد أو ضحاها أو بكرة يوم واحد. والعشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، وضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. سورة عبس هي مكية، ومن مقاصدها تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببرانين البعث. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى. أي قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وتولى وأعرض أن جاءه الأعمى لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده وكان أعمى وما يدريك لعله يزكى. أن جاءه الأعمى وجاء عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان منشغلا بأكابر المشركين أملا في هدايتهم، وما يدريك لعله يزكى، وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يستعذ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها. أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به فأنت له تصدى، يعني أنت له تتعرض وتقبل إليه، هو معرض عنك وأنت تذهب إليه وتقبل عليه، وهذا الأعمى الذي جاءك أنت يعني عبست في وجهه وتوليت عنه. ولاحظ يعني هذا أعمى لا يرى، مع ذلك إيش عاتب الله نبيه أنه قطب في وجهه، فكيف الإنسان يقطب في وجه المبصر؟ يعني مراعاة المشاعر هذا أمر مهم جدا. وما عليك ألا يزكى، وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله. وأما من جاءك يسعى، وأما من جاءك يسعى بحثا عن الخير وهو يخشى ربه، فأنت عنه تلهى، فأنت تتشاغل عنه بغير من أكابر المشركين. كلا إنها تذكرة، ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل. فمن شاء أن يذكر الله ذكره واستعظ بما في هذا القرآن في صحف مكرمة، هذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مكرمة، مرفوعة في مكان عالي مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس، بأيدي رسل من الملائكة كرام عند ربهم كثيرين فعل الخير والطاعات بررة. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله، من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره، من نطفة خلقه فقدره، من ماء قليل حقير خلقه فقدره، فقدر خلقه طورا بعد طور، ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه، ثم أماته فأقبره، ثم بعدما قدر له من عمر الحياة ما قدر أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء. كلا لما يقض ما أمره، ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من الحق، كلا لما يقض ما أمره، فهو لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض. فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله، كيف حصل؟ أنا صببنا الماء صبا، فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة صبا، ثم شققنا الأرض شقا، ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النبات، فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وشعير وغيرهما، وعنبا وقضبا، وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لدوابه، وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار، وفاكهة وأبا، وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم. يعني نحن الآن لما نأكل رغيف الخبز أمامنا، لكن مر هذا الرغيف بمراحل كثيرة حتى وصل إلينا، صح يا عمر؟ فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفقة الثانية يوم يفر المرء من أخيه يوم يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه ويفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويفر من زوجته وأولاده. لاحظ ترقى من حتى وصل إلى الأقرب، يعني من الأبعد نسبيا كلهم أقرباء طبعا إلى الأقرب. لماذا يفر من هؤلاء بالذات؟ لأنهم أكثر من تخالط، فربما يكون بينك وبينهم من المظالم ما يأخذون به من حسناتك أو تأخذ من سيئاتهم، فيفر المرء من هؤلاء. ولذلك بعض الناس يتساهلون يقول لك يحرم علي أن أظلم جاري وأن أظلم البعيد، لكن لا يخطر بباله قضية ظلم زوجته وظلم أولاده فهم أقرب الناس إليه. يعني يظن مثلا أنه يحرم أني أغتاب البعيد، لكن عادي أني أنا أغتاب ابني وأغتاب القريب عليه. لا، المظالم تكون أكبر وأشد، وهؤلاء أولى بالبر من غيرهم وأولى بأن تبتعد عن المحرمات تجاههم من غيرهم. يوم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم. وجوه يومئذ مسفرة، وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة، اللهم اجعلنا منهم. ضاحكة مستبشرة، ضاحكة فرحة بما أعد الله لها من رحمته. ووجوه يومئذ عليها غبرة، ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار. ترهقها قترة، تغشاها ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور. سورة التكوير سورة مكية، من مقاصدها كمال القرآن في تذكير الأنفس باختلال هذا الكون عند البعث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إذا الشمس جمعة، إذا الشمس جمعة جرمها وذهب ضوءها. وإذا النجوم كدرت، وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها. وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال حرفت من مكانها. وإذا العشار عطلت، وإذا النوق الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أهملت بتركهم لها. وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار أوقدت حتى تصير نارا. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها، فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وأشباههم. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله. السؤال الأصل يتوجه إلى الموءودة ولا إلى الوائد؟ لكن لشدة تبكيته وتوبيخه توجه إلى الموءودة. بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي جريمة. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت نزعت كما ينزع الجلد عن الشاة. وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار أوقدت. وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة أزلفت قربت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت، عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم. فلا أقسم بالخنس، أقسم الله عز وجل بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل. الجوار الكنس، الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الضباء. الجوار الكنس، الضباء تدخل كناسها أي بيتها. والليل إذا عسعس، أقسم الله عز وجل بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر. والصبح إذا تنفس، وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره تنفس. إنه لقول رسول كريم، إن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين. وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه. ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الملك هو جبريل صاحب قوة، وهو ذو منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. يطيعه أهل السماء مؤتمن على ما يبلغه من الوحي. وما صاحبكم بمجنون. وما محمد صلى الله عليه وسلم الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه، صاحبكم بمجنون كما تدعون بهتانا. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رأى صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح. وما هو على الغيب بضنين. وليس صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل عليكم يبخل أن يبلغكم ما أمر بتبليغه إليكم، ولا يأخذ أجرا كما يأخذه الكهنة. وهذا فيه أن البخل ليس فقط بخل بترك الواجب في المال، وإنه قد يكون البخل بمثل عدم تعليم الناس وعدم النصيحة للناس وعدم إيصال الخير للناس. البخل أنواع، ومن أنواع البخل اللهم صل وسلم على نبينا البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. فأنواع البخل كثيرة، يعني بعض الناس باذل لماله لكنه بخيل في خدمة مثلا الناس ببدنه، وبعض الناس العكس، وبعض الناس ما شاء الله كريم في كل هذه الجوانب. وما هو بقول شيطان الرجيم. وليس هذا القرآن من كلام شيطان رجيم مطرود من رحمة الله. فأين تذهبون. فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج. إن هو إلا ذكر للعالمين. ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك رب الخلائق كلها. لاحظ في هذه الآية رد على فرقتين، فرقة الجبرية والقدرية النفاة. الجبرية بيقولوا احنا مجبورين كالورقة في مهب الريح، والقدرية النفاه يقولون نحن نخلق أفعالنا. طيب ربنا بيقول لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لنا مشيئة صح لمن شاء، فكون الله عز وجل أثبت لنا مشيئة هذا رد على مين؟ الجبرية. على الجبرية أحسن. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية. فنحن إذن عندنا مشيئة، لكن مشيئتنا لا تخرج عن مشيئة الله. طيب هل يعني هذا أن الله سيعاقبنا على أفعال أجبرنا عليها؟ لا، وإنما سيعاقبنا على ما فعلناه نحن واخترناه بمحض إرادتنا، لكن الذي اخترناه لا يخرج عما قدره الله عز وجل لنا. ذلك الشافعي يقول ما شئت كان، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت يا الله كان، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. سورة الانفطار سورة مكية، من مقاصدها تحذير الإنسان من الاغترار ونسيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب تساقطت متناثرة. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات. علمت نفس ما قدمت وأخرت. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان الكافر بربك، ما غرك؟ ما الذي جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجبك بالعقوبة تكرما منه؟ ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سوي الأعضاء معتدلها فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها، في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كلا بل تكذبون بالدين. ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل تكذبون بالدين، بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم. كراما كاتبين. كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار أي إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليهم وتوقد. يصلونها يوم الدين. يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها. وما هم عنها بغائبين. وليس عنها بغائبين أبدا، بل هم خالدون فيها. وما أدراك ما يوم الدين. وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أعلمك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده، يتصرف بما يشاء لا لأحد غيره. سورة المطففين، سورة مكية، من مقاصدها تحذير المكذبين الظالمين من يوم القيامة، وفيها كذلك بشارة المؤمنين في ذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. هلاك وخسار للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وهم هؤلاء إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كاملا دون نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان، وكان هذا حال أهل المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يعني راح يشتري كيلو رز، بده يشتري هو كيلو رز كيلو، وكله زيت زيت يسويها كيلو إشي، لكن لو هو اللي بيبيع الرز بيعطيه 900-950. وهذا التطفيف يكون يعني بالسلع، قد يكون أيضا بالتعامل، مثلا بالتعامل مع الناس، يعني لا يشترط أن يكون فقط في السلع، بل قد يكون بالتعامل كذلك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لاحظ ذكرهم بيوم القيامة، لأن يوم القيامة كفيل بأن يردعهم عن هذا التطفيف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يتيقن أولئك هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله. مين من الأقوام السابقة كان عندها تفصيل؟ قوم شعيب. ليوم عظيم. للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب الخلائق كلها للحساب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا، ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا بعث بعد الموت. إن كتاب الفجار، إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين لفي سجين، لفي خسار في الأرض السفلى. وما أدراك ما سجين. وما أعلمك أيها الرسول ما سجين. كتاب مرقوم. إن كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزال فيه ولا ينقص. مرقوم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الجزاء الذي يجازي الله عز وجل فيه عباده على أعمالهم في الدنيا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب بذلك اليوم إلا كل معتد، إلا كل متجاوز لحدود الله أثيم كثير الآثام. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا، تقرأ عليه آياتنا المنزلة على رسولنا، قال أساطير الأولين، هي أقاصيص الأمم الأولى وليست من عند الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل غلب على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي فلم يبصروا الحق بقلوبهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سطل قلبه ومحيت هذه النكتة السوداء منه، وإن لم يتوب واستمر في المعاصي استمر السواد على قلبه حتى يعلو قلبه. كلا، وهذا هو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حقا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون. وإذا منع هؤلاء من رؤية الله دل ذلك على أن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم لداخل النار يعانون حرها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال لهم تقريعا هذا العذاب الذي لقيتموه هو ما كنتم تكذبون به في الدنيا عندما يخبركم به رسولكم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء، إن كتاب الأبرار، إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ وما أعلمك أيها الرسول ما عليون؟ كتاب مرقوم، كتاب مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص. إن كتابهم كتاب مكتوب مرقوم لا يزول ولا يزال فيه ولا ينقص. يشهده المقربون، يحضر هذا الكتاب مقربو كل سماء من الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم، إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم لا يزول ولا يحول يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، على الأسرة المزينة ينظرون إلى ربهم وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم حسنا وبهاء، كذلك أثر سعادة قلوبهم، لأن ما يكون في القلوب من سعادة يظهر على الوجوه. يسقون من رحيق مختوم، يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون بالعمل بما يرضي الله وترك ما يسقطه. في قراءة خاتمه مسك، يعني إنه لم يمس ومختوم، تعرف الشيء لما يكون مختوم يعني ما أحد مسه، يكون أنت من يعني يفتتحه أول من ينتفع به. ومزاجه من تسنيم، يخلط هذا الشراب المختوم من عين تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، عين يشرب بها يعني هي عين في أعلى الجنة يشرب بها المقربون صافية خالصة، ويشرب سائر المؤمنين منها مخلوطة بغيره. وأنا ذكرت لكم من قبل أن الأبرار أعلى ولا المقربين؟ المقربون. يعني لاحظ أن الأبرار يشربونها ممزوجة لكن المقربين يشربونها صافية خالصة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا يعني بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون، يغمز بعضهم لبعض سخرية وتندرا. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. وإذا ربنا يخبرنا ليش؟ عشان لا نحزن ولا نتعب، يعني إذا بدي استقيم على طاعة الله عز وجل وأوفر لحيتي مثلا وألبس على السنة وأتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، هذا لا يعجب كثير من الناس لأننا نعيش في غربة الآن، فكونهم يتغامزون ويسخرون ويتكلمون ويؤذون هذا ربنا أخبرنا به أنه سيكون لا محالة في الدنيا، لكن لك بشرى يوم القيامة. أشكر الله عز وجل. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا شاهدوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق حيث تركوا دين آبائهم. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا البشارة. فاليوم الذين آمنوا في يوم القيامة من الكفار يضحكون كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا. على الأرائك ينظرون. على الأسرة المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم الدائم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب جوزية الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين. هل جوزوا؟ الجواب نعم جوزوا. سورة الانشقاق مكية من مقاصدها تذكير الإنسان برجوعه لربه وبيان ضعف الإنسان وتقلب الأحوال به. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء تصدعت لنزول الملائكة منها. وأذنت لربها وحقت. واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدها الله كما يمد الأديم الجلد. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنه الأرض. وأذنت لربها وحقت. واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك عامل إما خيرا وإما شرا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ليجازيك عليه. ولما ذكر عمل الإنسان مجملا فصل حال العاملين يوم القيامة فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من وقي الصحيفة أعماله بيده اليمنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به. وينقلب إلى أهله مسرورا. ويرجع إلى أهله مسرورا فرحا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني أعطي كتابه بشماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسينادي بالهلاك على نفسه. ويصلى سعيرا. ويدخل نار جهنم يقاسي حرها والعياذ بالله. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في الدنيا في أهله فرحا بما هو عليه من الكفر والمعاصي. إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يرجع إلى الحياة بعد موته. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى ليرجعنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة. إن ربه كان به بصيرا كان بحاله بصيرا لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيه على عمله. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق أقسم الله بالشفق بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس. إيش قلنا بالحمرة؟ بالشفق. الشفق شو لونه؟ في أبيض وفي أحمر ترى، تعرف؟ لكن الأصل إنه الشفق الأحمر. ذاك يقول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق قد أثرت في خدها لون الشفق. خدها قصير أحمر ولا أبيض؟ الشيخ عمر. والليل وما وسق. وأقسم بالليل وما جمع فيه. والقمر إذا اتسق. القمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن أيها الناس حالا بعد حال من نطفة فعلقة فمضغة فحياة فموت فبعث طبقا عن طبق لا يبقى على ما هو إلا هو. فما لهم لا يؤمنون. فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا بالله عز وجل يكذبون بما جاءهم به رسولهم والله أعلم بما يوعون بما تحويه صدورهم لا يخفى عليهم من أعمالهم شيء فبشرهم بعذاب أليم أخبرهم بما ينتظرهم أيها الرسول من عذاب مؤلم موجع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات لهم أجر ثواب غير ممنون غير مقطوع وهو الجنة وقال السدي غير ممنون يعني لا منة فيه لا هناك منة بل الله يمن عليكم المنة لله وحده طيب فلا أقسم بالشفق يقول ابن جزي الشفق هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض أبو حنيفة يقول هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة وهو الشفق الأحمر سورة البروج سورة مكية من مقاصدها بيان قوة الله وبيان إحاطته الشاملة وبيان نصرته لأوليائه والبطش بأعدائه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما واليوم الموعود وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق وشاهد ومشهود وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته ومشهود وكل مشهود كالأمة يشهد عليها نبيها قتل أصحاب الأخدود لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما الأخدود النار ذات الوقود وأوقدوا في هذا الأخدود نارا وأوقدوا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه أحياء إذ هم قعود على ذلك الأخدود الشق المملوء نارا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود لحضورهم ذلك يعني عندهم قسوة قلوب عجيبة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في كل شيء الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض والله على كل شيء شهيد وهو مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار حتى يصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا يعني لاحظ أن الله فتح لهم باب التوبة مع أنهم حرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا من ذنوبهم فلهم عذاب جهنم في يوم القيامة ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار ولاحظ الجزاء من جنس العمل حرقوا المؤمنين في الدنيا بالنار فحرقهم الله بالنار يوم القيامة وأولئك كانوا يضحكون من المؤمنين في الدنيا فأضحك الله عليهم المؤمنين في يوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ذلك الفوز الكبير ذلك الجزاء الذي أعد الله لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز إن بطش ربك لشديد إن أخذ ربك للظالم يا رسول الله لشديد لقوي حتى وإن أمهله حينا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليما شديد. إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهما، وهو الغفور الودود، وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، وأنه يحب أولياءه من المتقين الودود. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد صاحب العرش الكريم، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء لا مكره له سبحانه. طيب ذو العرش المجيد، هل المجيد صفة للعرش ولا اسم لله؟ واضح مشايخ؟ شو رأيكم؟ صفة لله، اسم لله ولا ايش؟ أحسنت. بحسب حركتها فيها قراءتان، القراءة الأولى ذو العرش المجيد، فإذا قلنا المجيد لله كان لله سبحانه وتعالى صفة لذو العرش، وإذا كانت بالكسر ذو العرش المجيد كانت صفة للعرش. واضح؟ احنا حفظ بقرأ ايش؟ بالضبط. نعم. والمجيد صاحب يعني الشرف ورفعة القدر، يعني من المجد. اقرأ. فعال لما يريد، هل فعال. أتاك حديث الجنود، فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء لا مكره له سبحانه. هل أتاك حديث الجنود، هل جاءك يا محمد يا رسول الله خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه؟ فرعون وثمود، فرعون وثمود أصحاب صالح، بل الذين كفروا في تكذيب. ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاكهم، بل الذين كفروا في تكذيب، بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم. والله من ورائهم محيط، والله محيط بأعمالهم محصيها لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها. بل هو قرآن مجيد، ليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن كريم. ومجيد قلنا قبل قليل إيش معناها؟ نعم، في لوح محفوظ، يعني المجيد أيضا تأتي من السعة، فالقرآن واسع المعاني كثير الخير والعلم. فلاحظ أن مجيد من أسماء الله وصفة للعرش، وجاء هنا أنه صفة للقرآن، في لوح محفوظ، في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة. سورة الطارق سورة مكية، من مقاصدها بيان قدرة الله وبيان إحاطة الله في خلق الإنسان وإعادته. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، أقسم الله بالسماء وأقسم بالطارق وهو النجم الذي يطرق ليلا. وما أدراك ما الطارق، ما أعلمك أيها الرسول ما شأن هذا النجم العظيم؟ النجم الثاقب، هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما من نفس إلا وكر الله بها ملكا يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة. فلينظر الإنسان مما خلق، فليتأمل الإنسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله وعجز الإنسان. خلق من ماء دافق، خلقه الله من ماء ذي اندفاق يصب في الرحم. يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج هذا الماء من بين الصلب العمود العظمي الفقري للرجل، والترائب عظام الصدر للمرأة. إنه على رجعه لقادر، إنه سبحانه إذ خلقه من ذلك المهين على رجعه لقادر، قادر على بعثه بعد موته حيا للحساب والجزاء. يوم تبلى السرائر، يوم تختبر السرائر، فيكشف عما كانت تضمره القلوب من النيات والعقائد وغيرها، فيتميز الصالح منها والفاسد. فما له من قوة ولا ناصر، فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه. والسماء ذات الرجع، أقسم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة، والأرض ذات الصدع، وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر. إنه لقول فصل، إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول فصل يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب. وما هو بالهزل، وليس باللعب والباطل بل هو الجد والحق، لذلك لا يجوز أن الواحد يتخذ القرآن مجالا للهزو والباطل والسخرية والضحك واللعب. إنهم يكيدون كيدا، إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته ويبطلوها. وأكيد كيدا، وأكيد أنا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين، أمهلهم رويدا، أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم. سورة الأعلى سورة مكية، من مقاصدها تذكير النفس بالحياة الأخروية وتخليصها من التعلقات الدنيوية. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له. الذي خلق فسوى، الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته. والذي قدر فهدى، والذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وقدر صفاتها فهدى، وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه ويلائمه. والذي أخرج المرعى، والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم، فجعله غثاء أحوى، وصيره هشيما يابسا مائلا للسواد، غثاء أحوى بعد أن كان أخضر غضا. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه، فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على ألا تنساه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة، إنه سبحانه يعلم الجهر ما يعلن وما يخفى وما يخفى، لا يخفى على الله عز وجل شيء. ونيسرك لليسرى، ونهون عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة. فذكر إن نفعت الذكرى، عظ الناس، فذكر فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن إن نفعت الذكرى، وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة. سيذكر من يخشى، سيستعظ بمواعظك من يخاف الله لأنه الذي ينتفع بالموعظة. ويتجنبها الأشقى، ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله في النار. الذي يصل النار الكبرى، الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه أبدا، ونار الدنيا نار صغرى، نار صغرى، نعم، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. ذلك الله عز وجل يذكرنا دائما ب نار الدنيا نار الآخرة. فرأيتم النار التي تورون، أأنتم شئتم شجرتها، نحن جعلناها تذكرة، تذكرنا بنار الآخرة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب ولا يحيا حياة طيبة كريمة، فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قد أفلح من تزكى، قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي. وذكر اسم ربه فصلى، وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر فصلى وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تقدمون الحياة الدنيا، تؤثرون، بل تؤثرون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة على ما بينهما من تفاوت عظيم، فالآخرة خير وأبقى وهي خالدة. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات، وأبقى وأدوم لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا بل هو سرمدي أبدي. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن، الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هي الصحف المنزل على إبراهيم وموسى عليهم السلام. سورة الغاشية سورة مكية، من مقاصدها التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب والنظر في إبراهيم قدرة الله. سورة الأعلى سورة الغاشية تقرأان في صلاة الجمعة بعد الفاتحة، وكذلك في صلاة العيد. فكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في المجامع الكبار يدل هذا على احتوائها على المسائل الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا رسول الله حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ وجوه يومئذ خاشعة، فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء. قال وجوه يومئذ خاشعة، يعني وجوه الأشقياء ذليلة خاضعة، عاملة ناصبة، متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها. تصلى نارا حامية، تدخل تلك الوجوه نارا حارة، نارا حارة تقاسي حرها. تسقى من عين آنية، تسقى من عين شديدة حرارة الماء. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام، لا ومن أنتنه من نبات يسمى الشبرق، إذا يبت صار مسموما من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن آكله ولا يسد جوعته. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه السعداء. الآن ذكر وجوه الأشقياء، الآن وجوه السعداء. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم. لسعيها راضية، لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا. في جنة عالية، في جنة مرتفعة المكان والمكانة. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة في كلمة باطل ولغو، فضلا عن سماع كلمة محرمة. فيها عين جارية، في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا. فيها سرر مرفوعة، فيها أسرة عالية. وأكواب موضوعة، وأكواب مطروحة مهيئة للشرب. ونمارق مصفوفة، وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض. وزرابي مبثوثة، وفيها بسط كثيرة مفروشة هنا وهنا مبثوثة. ولما ذكر الله عز وجل تفاوت حال الأشقياء والسعداء في الآخرة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الله وحسن خلقه حتى يستدلوا بذلك على الإيمان ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء. فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم، يعني إبل كبيرة يأتي الولد الصغير ويطوفها. وإلى السماء كيف رفعت، وينظرون إلى السماء كيف رفعها الله حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليه وهي بدون عمد. وإلى الجبال كيف نصبت، وينظرون إلى الجبال كيف نصبها سبحانه وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس. وإلى الأرض كيف سطحت، وينظرون إلى الأرض كيف بسطها الله وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها كيف سطحت. ولما وجههم الله عز وجل إلى ما يدل على قدرته وجه رسوله فقال فذكر إنما أنت مذكر، فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر، لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده. لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، يعني لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان. إلا من تولى وكفر، لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها. إذن في عذاب أقل مثل عذاب القبر، مثل عذاب في الدنيا بالأسر والقتل. إن إلينا إيابهم، إن إلينا وحدنا إيابهم، رجوعهم بعد موتهم. ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك. سورة الفجر سورة مكية، من مقاصدها بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكير بالآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، أقسم الله سبحانه بالفجر وليال عشر وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة والشفع والواتر وأقسم بالزوج والكرب من الأشياء والليل إذا يسر وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم والله يقسم بما شاء وخلقه لا يقسمون إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد أشرك هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد العقل يسمى حجرا ونهيا وعقلا ليش ارفع صوتك يحجر صاحبه عن ايش عن السفه والحرام عقل عقله حجر يحجره نهي ينهى ان في ذلك الايات اللي يقولي النهى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله إرم ذات العماد قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني ذات ربنا لما تحدث عن قوم عاد عن هود قوم هود عن عاد إيش قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 أيام ثم فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني ربنا أعطاهم طولا التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق الله مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أولم ترى كيف فعل ربك بثمود وهم قوم صالح الذين جابوا الصخر بالواد يعني شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر فرعون ذي الأوتاد أولم ترى كيف وفرعون الذين طغوا في وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد أولم ترى كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس وله جنود كذلك الذين طغوا في البلاد كل من هؤلاء تجاوز الحد في الجبروت والظلم وكل تجاوز الحد وأشرك بالله وكفر به وكذب رسوله فأكثروا فيها الفساد وقول والذين طغوا في البلاد عن كل تجاوز حده في بلده قال فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض إن ربك لبالمرصاد إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن يعني هذا فيه ما سيأتي إنه القوة والمنع والمال ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى على العبد فأما الإنسان هذا من طبع الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه يعني إذا اختبره ربه وأكرمه فأكرمه ونعمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه فيقول ربي أكرمن ظن أن ذلك لكرامة له عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق كلا بل لا تكرمون اليتيم واليتيم من هو؟ من هو يا شيخ؟ اليتيم البلوغ أحسن فقد أباه قبل سن إذا جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به وإذا كانوا لا يتحاضون إذن هم لا يطعمون يعني اللي بحثش غيره بده يطعم هو وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا لما شديدا دون مراعاة حله، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما كثيرا، فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه. لأن قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وقد لقيت رجلا يعني من أهل الصلاح وكان يعمل معي، رجل كبير في السن، فقلت له: يعني هل الرجل مع كبر سنه يقل حبه للمال وحبه للنساء ونحو ذلك؟ قال لي: لا. قال لي: لا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا، لا ينبغي أن يكون هذا عملكم. إذا دكت الأرض دكا، اذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا. احنا بنسأل أبو محمد، محمد معناه يعني الواحد لما يكبر سنه، انت اظنك تجاوزت الستين ولا بعدها، يعني هل يقل حبه للمال للفلوس التي تنعش النفوس؟ يزيد. وحبه للنساء يقل ولا برضه؟ طيب اقرا يا استاذ. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، والملك صفا صفا، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله، وأن له الذكرى، وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول من شدة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. فيومئذ قدمت لحياتي، لا إحنا مش في حياة، هذه الحياة لا تساوي شيئا بالنسبة للحياة الآخرة، لكن الذي يريد أن يقدم يقدم لحياته الحقيقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ يعني في ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى. في قراءة: فيومئذ لا يعذب، يعني أنه لا أحد يعذبه الله مثل عذابه. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق في السلاسل وثاقه أحد، أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لما ذكر الله عز وجل جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين ترهيبا وترغيبا. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه نفس المؤمن وهي مطمئنة. قلنا أن النفوس ثلاثة أنواع: مطمئنة بالإيمان، وعندنا النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وعندنا النفس الأمارة بالسوء. يعني القلوب كم نوع؟ ثلاثة أقسام: قلب قاسي أو ميت، وقلب مريض، وقلب حي. حي قلب حي سليم سليم حي. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال لنفس المؤمن عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عند الله بما كان لك من عمل صالح. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في جملة عباد الصالحين وادخلي جنتي معهم التي أعددتها لهم. ومن الخطأ كتابة هذه الآيات على القبور، لأنك لا تدري هذا من أهل النفوس المطمئنة ولا ليس من أهل النفوس المطمئنة، هذا واحد. وأيضا كتابة الآيات على القبور ونحو ذلك هذا بدعة، يعني القرآن نزل ليتدبر ويعمل به لا ليكتب على القبور، وما فعل الصحابة ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلموا منه. سورة البلد سورة مكية، ومن مقاصدها بيان استطار الإنسان وكبده وسبل نجاته وكبده وسبل نجاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة. وأنت حل بهذا البلد، وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأثر من يستحق الأثر. ووالد وما ولد، وأقسم بوالد البشر وهو آدم وما ولد، وأقسم بما تناسل منه من الولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا. أول ما يطلع من بطن أمه إيش يصير؟ صيح. وأبوه لما يأتي أمه أيضا يعاني، ثم يخرج إلى الدنيا يعاني من طلوع الأسنان، معاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل من لاقيت يشكو همه. يا ليت شعري هذه الدنيا لمن، يا ليت شعري هذه الدنيا لمن. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي يظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه، ولو كان يعني هذا المنتقم هو ربه الذي خلقه. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أنفقت مالا كثيرا لبدا متراكما بعضه فوق بعض. أيحسب أن لم يره أحد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا متراكمين مزدحمين. أيحسبه؟ أيحسب أن لم يره أحد، أيظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه وأنه لا يحاسبه في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا وشفتين يتحدث بها، وهديناه النجدين عرفناه طريق الخير وطريق الباطل. فلقتحم العقبة، هو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. وما أدراك ما العقبة، وما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها حتى يدخل الجنة؟ فك رقبة، هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام. يتيما ذا مقربة، طفلا فقد أباه له به قرابة. أو مسكينا ذا متربة، أو فقيرا ليس له شيء يملكه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال. عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها. سورة الشمس سورة مكية، من مقاصدها التأكيد بأطول قسم في القرآن، 11 قسما، على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة دسها وإخفائها في المعاصي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها. والقمر إذا تلاها، وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها. والنهار إذا جلاها، وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه. والليل إذا يغشاها، وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما. والسماء وما بناها، وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن. والأرض وما طحاها، وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها. ونفس وما سواها، وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية. فألهمها فجورها وتقواها، فأفهمها من غير تعليم، فألهمها فجورها ما هو شر لتجتنبه وتقواها وما هو خير لتأتيه. قد أفلح من زكاها. قد أفلح قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل. كم قسم؟ يلا خلنا نعدهم مع بعض. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس عفوا من نعيد مرة ثانية. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كم؟ 11. هذا أطول قسم في القرآن على تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وعلى تزكيتها. وقد خاب. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. قد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله عز وجل خسران من دس نفسه وأخفاها في المعاصي ذكر مثالا وهو ثمود. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام. إذ انبعث أشقاها. حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له. إيش اسمه؟ إيش اسمه هذا اللي قتل الناقة ذبح الناقة وعقر الناقة؟ قدار ابن سالم. أحسنت ما شاء الله عليك يا عم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قال لهم رسول الله صالح عليه السلام ناقة الله اتركوا ناقة الله وسقياها وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء لأنه كان لها يوم تشرب فيه ولهم يوم يشربون فيه. وقول ناقة الله هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى الخالق للتشريف. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فكذبوا صالحا رسولهم في شأن الناقة فعقروها فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل. لكن لما رضوا وأقروا كانوا كمن قتل. يعني واحد بيشرب الخمر وقدامه واحد جالس معه لا ينكر عليه هذا شارب الخمر وهذا شارب الخمر لأنه مقر له على هذا الذنب إنكم إذا مثلهم. فكذبوه فعقروها فكانوا شركاء في الإثم فدمدم عليهم ربهم فأطبق الله عليهم عذابه بذنبهم بسبب ذنبهم لذلك أهلكهم بالصيحة بسبب هذا الذنب بسبب الذنوب فسواها وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها ولا يخاف عقباها. فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته ولا يخاف عقباها. سورة الأخيرة اليوم سورة الليل وهي سورة مكية من مقاصدها بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. أقسم الله عز وجل بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته. والنهار إذا تجلى. وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر. وما خلق الذكر والأنثى. وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن عملكم أيها الناس لمختلف فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة والسيئات التي هي سبب دخول النار. وفي الحديث كل إيش الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة واتقى ما نهى الله عنه وصدق بالحسنى. وصدق بما وعده الله به من الخلف. فسنيسره لليسرى. فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه واستغنى واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا وكذب بالحسنى. وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله. فسنيسره للعسرى. فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار. يعني الإيمان سبحان الله الإيمان باليوم الآخر سهل عليك العمل والتكذيب اليوم الآخر صعب ويعسر عليك العمل. انظر إيش قال وصدق بالحسنى. الحسنى يعني تأتي معنى الجنة للذين أحسنوا حسنى وزيادة. قال وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والثاني ايش؟ وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إن وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. يعني ما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك وتردى ودخل النار، إن علينا للهدى، إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل. وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا، نتصرف فيهما بما نشاء وليس ذلك لأحد غيرنا. فأنذرتكم نارا تلظى، فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله. لا يصلاها إلا الأشقى، لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر. الذي كذب وتولى، الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى وأعرض عن امتثال أمر الله. وسيجنبها الأتقى، وسيباعد عنها أتقى الناس وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب ليس للرياء. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه، يعني يبتدئ ذلك من عنده. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه علو قدر وذات وقهر. ولسوف يرضى، مرة ثانية، ولسوف يرضى، ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. وهذه بشارة لأبي بكر الصديق. انتبهوا أنتم تقرأوا هذه اللام تقول ولا سوف تصير لا، وانتبهوا لما تقرأوا لا يستوي تقول لا يستوي تصير لا، واضح؟ لا يستوي تقول هنا ولسوف. جيد يا ياسر، بارك الله فيك، زينك الله بالإيمان الشكل. بارك الله فيكم جميعا، نلتقي بعد العصر في الأربعين النووية، وبعد المغرب من سورة الضحى بإذن الله نكمل التفسير.